بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ثم شرع يتكلم عن النفاس فقال: ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة، أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر، والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. تكلم بعد كلام على الحيض، تكلم رحمه الله عن النفاس. دخل تكلم عن النفاس فذكر أن أكثره عند المالكية وغيرهم 60 يوما، وهذا أحد القولين في المسألة، وذهب بعض العلماء إلى أن أكثره 40 يوما. وجاء في هذا حديث في السنن، حديث أم سلمة أن نساء كنا يمكثن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، لهذا هذا القول أقرب، وإن كان الحديث في إسناده كلام. وعرفه بأنه الدم للولادة، يعني الدم الذي يخرج مع الولادة. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الدم إذا كان قبل الولادة مع الطلق فهو فاس لا زيادة، يعني لا يزيد على ذلك. وأيضا تكلم بعضهم في الولد إذا خرج جافا على ندرة ذلك هل هو نفاس ويعتبر حدث أكبر أو لا. نعم، قال: أدناه أي أقله كالحيض، وسبق معنا أن أدنى الحيض في غير العدة ولو دفقة من الدم. وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر، يعني أقل الطهر كما وفي سواء في الحيض أو في النفاس، يعني الذي يقطعه عما بعده 15 يوما كما تقدم إيضاحه. والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع. قالوا هذا من باب قلب التشبيه، وإلا الأصل أن يقول النفاس كالحيض، لأن الحيض هو الذي تقدمت معلوماته، ويشبه به النفاس لأن المجهول هو الذي يشبه بالمعلوم، ولكنه كأنه من باب التشبيه المقلوب. كقول الشاعر: وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتده. وقال لك الحيض والنفاس مستويان في جميع الأحكام، وفي أحكام الطهر وأحكام التقطيع والضم كما تقدم، لكن طبعا إذا انفصل النفاس يأتي بعده إيش؟ حيض. وبعض العلماء نازع في بعض الأحكام، أحسب أن الشيخ ابن عثيمين نازع في الطلاق في النفاس أنه لا يأخذ حكم طلاق في الحيض، الله أعلم. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم النفاس الدم للولادة تقدم شرحه في الترجمة، وبعضهم يقول في الترجمة أفصح بضم الجيم. ثره 60 يوما لا زيادة عليها، لا زيادة عليها، ولا تستظهر. سبق معنا هذا من الفرق، أنها تستظهر على أكثر عادتها بثلاثة أيام. قال لك النفاس ليس فيه استظهار. وأيضا ما ذكروا أن لها عادة فيه، مثلا قال لها كم عادتك في النفاس فتستظهر عليه بثلاثة أيام ثم لا. قال يعني ظاهر إطلاقهم هنا أنه إلى 60 مطلقة، هذا ينظر أيضا يبحث. أدناه كالحيض أي دفعة واحدة، وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف الشهر أي 15 يوما. فإذا طهرت النفساء والحيض من الدم ومكثت 15 يوما لم يأتيها دم ثم أتاها بعدها، فإنه لا يضم إلى دم النفاس ولا لدم الحيض الذي قبله، لأنه حال بينهما أقل الطهر طهر كاملة، بالتالي يكون هذا دما جديدا مستقلا عما قبله. وهذا مفهومه أنه إذا كان أقل من ذلك فإنها تضمه إلى ما تقدم. طيب، قال رحمه الله: والحيض، نعم، قال معناها أنه إذا انفصل بخمسة عشر يوما فأكثر يكون دما مستقلا جديدا، وإذا لم يكن كذلك فإنها تلفقه مع ما قبله على ما تقدم إيضاحه في المجلس الماضي. لم يأتيها دم ثم أتاها بعدها فإنه لا يضم إلى دم النفاس ولا لدم الحيض الذي قبله، بل هو حيض جديد له أحكامه. قوله والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع، هذا من قلب التشبيه، أراد أن يقول النفاس كالحيض، لأن المشبه في الحقيقة هو النفاس والمشبه به الحيض، وهذا مما لا يستغرب ومن باب قوله وربما قدمت أو أخرت، في المقدمة يعني الناظم قال هذا أنه ربما يقدم بعض الأشياء وآخر. وفي جميع أحكام يعني جميع الأحكام التي تترتب على الحيض من عدم صحة الصلاة والصوم يترتب على النفاس على النفساء، وكقضاء الصوم دون الصلاة والطهر أنه إذا انقطع عنها طهرت فيجب عليها الغسل والتقطيع، أي إذا تقطع الدم لفقت أيام الدم حتى تجمع منها وتجمع منها 60 يوما، وبالجملة فلا فرق بينهما إلا في الاستظهار. قال رحمه الله جميع أحكامه أي نعم والتقطيع أي إذا تقطع الدم لفقت أيام الدم حتى تجمع منها 60 يوما، بالجملة لا فرق بينهما إلا في الاستظهار. ثم شرع يتكلم على ممنوع الحدث فقال ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف، ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة إلا لك الآية أو حرزا حرز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، وذاتك الحيض لهذا فامنع، وطأها في الفرد والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتدى فيه اعتداد أو طلاق جددا، وبعضهم يقول جددا جديدة هي لا عليها عليه بالرجعة جبرا يقضى واسقط صلاتها وصوما يقضى. الآن يتكلم لنا عن الشطر الثاني من الترجمة وهو ما يمنعه الحدث، ما يمنعه الحدث، فذكر ما يمنعه الحدث الأصغر وما يمنعه الحدث الأكبر. فقال لك الحدث الأصغر ذكر له 3 أشياء يمنعها وهو الطواف، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، لأن لما ورد أن الطواف بالبيت صلاة، وهذا حديث ابن عباس قد اختلف في رفع وقفه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع توضأ قبل أن يطوف، قالوا هذا فعله بيان لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فدل على وجوبه أن بيان الواجب واجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب غير شرط في الصحة فيأثم ويصح، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مستحب، ونصره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله قال لو كان واجبا لازم أن يبينه للأمة بيانا شافيا، أما كونه يتوضأ في نفسه والآلاف المؤلفة لا يعرفون بذلك فهذا لا ينتهض بمجرده على الوجوب، بل الفعل المجرد يدل على الاستحباب. وهذا المذهب وإن كان فيه قوة لكن الأحوط لا سيما في الفرائض الأركان، يعني مثلا الطواف الذي يكون ركنا في عمرة أو في حج أو كذا أن يحتاط له الإنسان ما استطاع يعني أن يحتاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على وضوء لأنه مذهب جمهور أهل العلم. أو أن يصلي، الشيخ الألباني طبعا صحح حديث طاف بالبيت صلاة مرفوع، فقالوا الأصل الاستواء بين المشبه والمشبه به إلا لدليل، فالاستثناء معيار العموم، قال إيش إلا أن الله أحل فيه الكلام فيبقى ما سواه على الأصل أنه كالصلاة تماما إلا ما دل عليه إجماع أو نص أو نحو ذلك، وما عداه يبقى على الأصل. الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال هذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني حتى طبعا هو لا يرى صحة الحديث مرفوعا، ثم قال هذا ليس على إطلاقه، فهناك أشياء كثيرة غير الكلام أيضا تحل في الإيش في الطواف ولا تحل في الصلاة. وأما الجمهور أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت، والشيخ الإسلام ابن تيمية يعلله بأنها لا تدخل المسجد، والذين يجيزون للحائض أن تدخل المسجد وأن تطوف ما أدري لماذا، يعني بماذا يعللون هذا الأمر، لا هذا ولا ذاك، يعني لا يرونه إلا أن يقال يعني تعبد أو يقال الطهارة الكبرى يعني هي التي تشترط دون الصورة. أو أن يصلي، هذا هو الذي أجمع عليه أن الصلاة لا تصح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن أدلة من يمنع من الوضوء يعني فيما سوى ذلك قوله إنما أمرت أن أتوضأ إذا أردت الصلاة أو إذا أردت أن أصلي كما جاء في صحيح مسلم، والجمهور يقولون إنما هذه للحصر صحيح، لكن هذا مفهوم وقد عارضته مناطق أخرى تقدم عليه. أو أن يمس المصحف، يعني أن مس المصحف ممنوع على المحدث، وقد ورد هذا عن جماعة من الصحابة وتأيد بحديث إيش لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر عند في يعني في عرف الشرع ليس مشتركا بين المؤمن والطاهر المتطهر، يعني بل الأصل فيه والغالب فيه والحقيقة فيه والمتبادر فيه هو المتطهر، مثل حديث إن الملك مثلا يستغفر لمن بات طاهرا، وغيره يعني. هذا الطهارة معروفة في الشرع أنه قصد الطهارة أن يقصد بها الإيمان، هذا قصد بعيد، وبالتالي الأصل لا يحمل عليه إلا بدليل. والآخرون يعني يذكرون بعض القرائن التي يراها غيرهم غير منتهضة يعني، لتؤول هذا الظاهر عن ظاهره، وبالتالي يكون هذا دليلا. وأما قوله لا يمسه إلا المطهرون فمعروف أن بعض العلماء قالوا المقصودون الملائكة، وهو قال المطهرون ولا يقول المتطهرون. والشيخ الإسلام يقول مع هذا ففي إشارة إلى أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، ولكن ورد عن الصحابة كان ابن عمر لا يأخذ القرآن إلا المصحف إلا إذا كان طاهرا، والزبير أو ابن الزبير قال لابنه وكان يعرض عليه يقرأ القرآن والآخر ينظر في المصحف، فقال فاحتككت ابنه، فقال لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال قم فتوضأ. وما أحفظ الآن وما أذكر ما هذه المشايخ يذكرون أو لا أثر عن صحابي فيه التصريح بجواز المصحف المحدث، تذكرون شيء في ابن عباس كان يعني مثلا أولام وجالته أو كذا تحمل القرآن بعلاقته. أنا وجدت عن التابعين، كنت قريبا يعني ألزمت من جهة برنامج من المرور على فضائل القرآن لأبي عبيد، فما ذكروا إلا عن تابعين، عن بعض التابعين واضح بصراحة أنه كان لا يرى بأسا بذلك، لكن صحابة ما أذكر ما وقفت. ويمنع المسجد ذو الجنابة، أي أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد، قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وعبور السبيل إنما يكون في الأماكن، دل على أن المقصود مكان الصلاة، ولأن الصحابة أصلا كانوا لا يصلون إلا في الجماعة يعني، كما قال ابن مسعود وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالمقصود الصلاة في أماكنها لا يقربها الجنوب إلا أن يكون عابر السبيل، وعبور السبيل لا يقال للأفعال إنما يقال للأماكن. وهذا الذي رجحه إمام المفسرين ابن جرير، ذكر خلاف بين السلف في معنى هذه الآية، هل المقصود لا يقرب الصلاة إلا مسافرا حتى يتيمم، وضعف هذا القول بأنه ذكر التيمم بعده وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى أن قال إيش فلم تجدوا ماء فتيمموا. إضافة إلى أن يعني السلف الذين قالوا بأنه التيمم بعضهم استدل بهذا على أن الجنوب لا يجوز له حتى العبور، لم يستدلوا بها ليقولوا إنه يجوز إيش للجنوب أن يدخل المسجد، بل هم يشددون أكثر من الآخرين، لأن هؤلاء الذين يحملون الآية على أن المقصود بها مرور الجنوب في المسجد في أن هذا قربان دخول الجنوب للمسجد، يقولون هذا يدل على أن الدخول لا يجوز إلا للمرور، وأما الآخرون يقولون هذه الآية ليس فيها دليل على المرور لأنها لا تتكلم عن ذلك. وقد جاء عن جابر بسند على شرط مسلم قوله كنا، يعني معنى الحديث أنهم كانوا لا يدخلون المسجد إذا كانوا جنوبا، وهذا حكاية لعامة يعني عن عامة الصحابة. كذلك جاء عن الصحابة من طريقين مختلفين أنهم كانوا إذا كان أحدهم جنبا لا يمكث في المسجد حتى يتوضأ، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو وسط ويقرب الخلاف بين القولين، قل جنب لا يجوز له المكث في المسجد لا إذا توضأ لأن الوضوء يخفف الجنابة، إذن يجوز له لأن هذا وارد عن الصحابة. أما أن يمكث الجنب في المسجد من غير يعني من غير وضوء فهذا لا نعلمه، ورد عن أحد من الصحابة، والنصوص تفهم على فهم الصحابة ما تفهم على فهم المحدثين، لا من أهل الرأي ولا من الظاهرية ولا من غيره، إنما يؤخذ بما كان عليه الصحابة الآيات والأحاديث. وقد جاء فيها أحاديث إلا أن فيها ضعفا، لأن فيها ضعف، لكن عمل الصحابة يقويه. وأما المرور في المسجد فهذه مسألة خلافية، المالكية حتى المرور لا يجوز، لهذا قال لك ويمنع المسجد ذو الجنابة مطلقا، هكذا هذا مذهب المالكية، وبعض أهل العلم يجوز له المرور في المسجد كما سمعتم، وفي أثر جابر أظن أنه قال إلا أن يكون مارا، فهذا هو الأقرب. ويدل عليه على أحد التفاسير حديث إيش عائشة يتيني بالخمرة من المسجد وهي حائض، فالمرور الذي ليس فيه استقرار أمره أخف سؤال الحائض أو كذلك جاء عن ابن عمر أن الحائض لا تدخل المساجد أو لا تمكث يعني في المساجد، وجاء عنه أنه جاريته يرسلها وهي حائض المسجد ما في إشكال، لأن هذا ليس فيه استقرار. لا بد أن نفرق بين مسألة الدخول مطلق الدخول يعني المرور والمكث. أو يقرأ القرآن، أيضا هذا منع الجنب من قراءة القرآن، ورد عن 5 من الصحابة أو نحوه، ومنهم كبار الصحابة مثل عمر وسلمان ثم ابن عمر كذا، خلافا لابن عباس الذي يظهر أنه بنى على الأصل وذكر مذهبه البخاري وكأنه يميل إليه. وجاء في حديث محتمل للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي في السنن كان لا يمنعه جزء عن القرآن شيء ليس الجنابة. في إسناده تابعي صدوق، ولكنه كان قد كبر وتغير، شعبة قال يعني كنا نعرف وننكر حديثه. والكتابة يعني كتابة القرآن، يعني كأنهم عطوها حكم ذلك. والفرق بين مس المصحف وقراءة القرآن، قراءة القرآن يعني ولو غيبا تمتنع على الجنب، لكن يستثنى من ذلك، قال إلا لك الآية أو حرزا حرز، يعني قال لك إلا إذا أراد آية أو نحوها لاستدلال أو نحوها فيجوز، أو تعوذ أو رقية أو حرزا حرز، يعني الحرز مثل التمائم التي من القرآن طبعا جائزة عند كثير من أهل العلم منهم المالكية إذا لم يعرض لها ما يمنع ذلك. والجزء إلا أيضا كذلك الجزء للتعليم مطلقا أجز، قال لك إذا كان جزءا لا مصحفا كاملا لمتعلم فإنه يجوز لمشقتي، لأنه يلازم المصحف ويشق عليه أن يتوضأ كل مرة. وذاتك الحيض لهذا فامنع وطأها في الفرج، يعني قال لك الحيض تمنع من كل ما يمنع منه الجنب وتزيد عليه، لكن المعروف في المذهب أن الحائض يعني خلافا للجمهور مفردات الإمام مالك أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف، اختاره جماعة من المعاصرين وبعض المتوسط قال يعني للحاجة يجوز، وإلا فالأصل أن الحائض حكمها أعظم من الإش من الجنب. قد ورد عن عثمان أنه يعني قال في سجدة التلاوة أنها تومي، لكن قد يقال أن هذا فيه شيء من جنس الصلاة فهو أشد من مجرد القراءة. وذاتك والمالكية يفرقون، يقولون أن الحائض لا تستطيع أن ترفع هذا عن نفسها بخلاف الجنب، الجمهور يقولون الحائض أغلظ من الجنب، ولهذا تجد في أحاديث مثلا لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أشياء كثيرة لا تدخل بيتا فيه جنب كذا، لكن الجنب يستطيع أن يرفع ذلك عن نفسه بخلاف الحائض. قال لك امنعها من كل ما مر وامنعها من أشياء تزيد على ذلك كوطئها في الفرج، قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فوطئ الحائض حرام بالإجماع، حتى قالوا يكفر مستحل. والتمتع تحت إزار قبل غسل، أيضا يعني كثير من العلماء يمنعون التمتع بالحائض فيما بين السرة والركبة، وهذا ما كان عنه بما تحت الإزار، ودليلهم أن عائشة وميمونة وغيرهما، يعني عائشة وميمونة كانتا تذكران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد منهن شيئا أمر إحداهن أن تأتزر. وذهب لعله الحنابلة إلى الجواز ما دام أنه ليس في وطء في الفرج، وهو مذهب جماعة، استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وقالوا هذا فعل مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقتضي الوجوب، وإن كان لا شك أنه الأنزه باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وكان أملككم لإربه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فغير من باب أولى، ولكن التحريم يعني يحتاج إلى شيء أصرح. وعلى كل من غلب على ظنه أنه قد يقع في المحظور فهذا لا يجوز له، كذلك قد يقال إذا شك، أما إذا غلبت السلامة فهذا يعني اختلف فيه. وهناك أحاديث وردت من منع من ذلك لكنها لا تصح، وفي السنن هي موجودة مروية، وابتداء فيه اعتداد أو طلاق جدد، يعني ولا أيضا مما يمنع فيه أن تبتدئ العدة فيه، بمعنى أن وهذا في الحقيقة يعني حكم وضعي، معناه أن الحائض إذا طلقت في حيضها فإن هذه الحيضة لا تحتسب، بخلاف إذا طلقت في طهرها فإنها تحتسب، تحتسب عند من يرى أن الأقراء هي الإيش، هي الأطهار. وكذلك يمنع تجديد طلاق فيه، بمعنى إيقاع طلاق عليها في الحيض، هذا محرم كما دل عليه حديث ابن عمر طيب ماذا يفعل إذا وقع، ماذا يحصل؟ يقع، ولهذا قال عليه ويقضى عليه بالرجعة وجوبا، يقضي عليه الحاكم بهذا، يجبره عليه، كما في حديث ابن عمر مره فليراجعه، فالمالكية عندهم فليراجعه هذه على الوجوب، وهو ظاهر النص. وذهب بعض العلم لأن هذا لا يقضى عليه به، إنما هو يؤمر به وقد يكون مستحبا في حقه، لكن المالكية عندهم على الوجوب ويجبر عليه بالقضاء على ظاهر النص. ثم قال، وهذه المسألة يعني لعلها تأتي في موضع آخر، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم وهو الأصح، أن الحائض يقع طلاقها. واسقط صلاتها وصوما يقضى، قال لك صلاة الحائض تسقط عنها ولا تقضيها، وأما الصوم فإنه تقضيه، كما قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. إن شاء الله نكمل الشرح في المجلس القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.